إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. معاشر الفضلاء، هذا شهركم الذي هو شهر رمضان، فبعد أيام قليلات سندخل بإذن الله جل وعلا على العشر الليالي من شهر رمضان المبارك. فمن كان مقصرا مذنبا منا فيما مضى من شهر التقوى وشهر الفرقان وشهر الجود فليتب إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا قد قال: توبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة، وذلك بفعل المأمورات من الفرائض والواجبات وترك ما عليه أهل الجاهلية من المنهيات والصفات والأخلاق الرذيلة. فالتوبة واجبة على جميع أهل الإسلام، على سائر المكلفين وعلى عامة بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا وبأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تاب وأناب كان من عباد الله المفلحين، قال الله جل وعلا: لعلكم تفلحون، كما جاء في هذه الآية من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن الفلاح، كل الفلاح، في فعل ما أمر الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي من رمضان، وأن نتوب عما مضى إن حصل منا تقصير أو تهاون في صيام نهاره أو قيام لياليه العظام، أو حصل ذنب والعياذ بالله في هذا الشهر الفضيل. فالواجب علينا جميعا أيها المؤمنون التوبة والإنابة والاستغفار، كما قال ابن رجب رحمه الله: فدواء الذنوب في الاستغفار. قد قال الله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال أهل العلم رحمهم الله: فالفلاح هو حيازة خير الدنيا والآخرة. فالتائب والعائد إلى الله جل وعلا حائز لخيري الدنيا والآخرة، والراجع إلى ربه بالتوبة النصوح قد حاز على خير الدنيا والآخرة. وقد قال الله جل وعلا: يا معاشر الفضلاء، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله جل وعلا في هذه الآية قد قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله جل وعلا هذه الآية الكريمة من كتابي أهل الإيمان بأن يتوبوا إلى الله. قال لها كثير رحمه الله: أي توبة صادقة جازمة ثمرها من السيئات، وتجمعه وتكف ما كان يتعاطاه من الدناءات وتوفته صحن ما زال أمامنا. فمن كان قد قصر أو أظلم نفسه لها فالواجب عليه يرجع إلى الله جل وعلا وأن يساعد توبته إلى الله جل وعلا وأن يجتهد في هذه العشر الأواخر اجتهادا عظيما في التقرب إلى الله جل وعلا به العبد لله جل وعلا أن يتوب توبة نصوحا. والتوبة النصوح كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك الطبري وغيره وهو صحيح عن عمر ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه بقوله تعالى توبة النصوح قال يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، أن يعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. والواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعزم على التوبة وأن نعزم على الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا وأن نعترف بذنوبنا، لأن الاعتراف بالذنب يقتضي الندم كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نتعبد الله جل وعلا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون منا الاستعداد لهذه العشر بالمسارعة والاجتهاد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كما روى ذلك البخاري ومسلم واللفظ المسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. ففي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر، وفي ذلك إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة وأن يجود المؤمن خاتمة شهره، وذلك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على الطاعات والإقبال على الحسنات والإعراف عن كل أمر يخالف شريعة الإسلام. بل الواجب عليه أن يحرص أشد الحرص أن يعتني بهذه العشر، فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه العشر والحرص على مضاعفة الجهود فيها والاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا. ومن تيسر له الاعتكاف، الاعتكاف سنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان مع العناية بكثرة تلاوة القرآن والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وكذلك الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحات. ولهذا كما سمعتم ما قالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وإيقظ أهله وجد وشد المئزر. فالعناية بالطاعات والإقبال على الله جل وعلا في هذه العشر من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات التي تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وينبغي على المسلم العناية بالأشياء وبالطاعات التي يرجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي من تفطير الصائمين، وكذلك الصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكذلك أن يساعد الغرماء، أن يساعد أهل الديون على قضاء ديونهم، إلى غير ذلك وغير هذا من وجوه الخير، إن الله جل وعلا قد قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، ومن الإحسان أن نحسن خاتمة هذا الشهر، وذلك بتجويد الطاعة وبالحرص على الخير وبالحرص على القربات. وقال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالمؤمن يحسن خاتمته ويحسن العمل الصالح في هذه الليالي المباركات وفي هذه الليالي العظيمات وفي هذه الليالي الفاضلات. فهذا هو المنبغي على العبد. فإن هذه العشر كما هو معلوم مقرر عند المحققين من أهل العلم أن هذه العشر هي أفضل ليالي العام، هذه العشر هي أفضل ليالي العام. فالمنبغي على العبد الذي يريد ما عند الله جل وعلا من الخير ويريد ما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم أن يحرص على هذه العشر، فيحسن عمله ويحسن قوله وبما استطاع، بالصدقات، بقضاء الديون، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، ويجتهد في مثل هذه الطاعات. ففي هذه العشر تضاعف الحسنات ويعظم الأجر. فينبغي للمؤمن، بل هذا هو المشروع، أن يضاعف جهده وأن يجتهد في هذه العشر في كل طرق الخير، رجاء أن يختم الله له بالمغفرة والعتق من النيران. كذلك ينبغي على المؤمن لا يحصر فقط هذه الأعمال الصالحة في قراءة القرآن أو في التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير، كذلك في بر الوالدين، وأيضا في صلة الأرحام والعناية بالأهل، وتوجيه الناس إلى الخير، وتوجيه الناس بالدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فإن ذلك كله من صور الإحسان ومن صور الاجتهاد بطاعة الله جل وعلا في هذه العشر. لذلك قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أعظم الإحسان أن يحسن العبد إلى الخلق بتعليمهم التوحيد، بتعليمهم السنة، بتعليمهم فرائض الإسلام. فإن ذلك من أعظم الإحسان. كذلك ينبغي على العبد أن يحرص على تحري ليلة القدر، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عنه قال من قام ليلة القدر فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال النخعي رحمه الله العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها، ذلك لقول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النخعي رحمه الله العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وكما سمعتم قبل قليل ما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمنبغي على العبد أن يستشعر مثل هذه الأحاديث ويطبق هذه الأحاديث ويجود خاتمة شهره بالطاعات والأعمال الصالحات. لذلك قال الثوري رحمه الله إني أحب للعبد إذا دخلت العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه ويوقظ أهله وولده إلى الصلاة إن أطاق ذلك. قال إني أحب للعبد إذا دخلت العشر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه ويوقظ أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. فالمنبغي علينا معاشر الفضلاء المسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب من سائر أنواع الخير وسائر أنواع الحسنات، وجعل هذه العشر عشر فيها الطاعات وفيها الخيرات، وأن نجعل هذه العشر تتنور بأعمالنا الصالحة، وأن نكون نعتني بها مزيد عناية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها. فإنه كما سمعنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فجدير بأهل الإسلام وجدير بأهل الإيمان وجدير بأهل الطاعة وجدير بعامة الناس بصفة عامة من الرجال والنساء أن يعتنوا بهذه العشر وأن يجتهدوا فيها بأنواع الطاعات وأن يستكمل العبد هذا الشهر بأنواع الخير من الصلاة والقراءة والتسبيح والتعميد والتعليل والتكبير والصدقة وغير ذلك من وجوه الخير يرجو ثواب الله جل وعلا ويخشى عقابه. والمؤمن المشروع له المبادرة إلى كل خير والفرص والتذلل بين يدي الله جل وعلا والخشوع بين يديه وإن تكون أعماله على وجه الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من أخر. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نلحظ أن أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كلها تنص على أن يقوم العبد ليلة في رمضان إيمانا واحتسابا وأن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وكذلك أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. هذا كله فيه الحث على الإخلاص وأن العبد يجب عليه أن يخلص العمل لله جل وعلا وأن يكون مخلصا في عمله بطاعته في قوله في أفعاله أن يكون مخلصا لله جل وعلا. فإنه كما هو معلوم مقرر أن شرطي قبول العمل الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن يعتني بإخلاصه وعلى المؤمن أن يعتني بتوجهه إلى الله جل وعلا وأن يكون صادقا مع الله جل وعلا ويتحرى الخير ويتحرى مواطن الطاعات ويتحرى مواطن الحسنات ويقبل على الله جل وعلا ويجبر عن كل معصية تبعده عن الله جل وعلا وتبعده عن الخير وتبعده عن جنات النعيم. فالواجب على العبد أن يعظم الرغبة فيما عند الله جل وعلا وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والإقبال على الطاعات. فأنت يا عبد الله عليك أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها في جميع أعمالك وأن تؤدي الأعمال مع صدق وإخلاص لله جل وعلا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه الأعمال الصالحات في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. كذلك جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله إنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر. فكما ذكرنا لكم يا عباد الله أن هذه الليلة العظيمة فصح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك صح عنه كما روى أحمد في المسند أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. فاغتنموا معاشر الفضلاء هذه العشر من رمضان بالطاعات والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى فهي عشر معدودات من أطاع الله فيها كان من المرحومين ومن غفل عنها وأجبر عن الله جل وعلا كان من المحرومين عياذا بالله. وقيام ليلة القدر متيسر لنا جميعا وذلك بقيام العشر كلها. فقد قال أهل العلم من قام العشرة أدرك ليلة القدر. فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كذلك أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليحرص أهل الإسلام في هذه العشر كذلك على الاعتكاف، فإن الاعتكاف من العبادات التي شرعها الله جل وعلا ليخلو العبد بربه ويحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والخلوة هي الانفراد بالرب جل وعلا، ويكون في محل خاص في خيمة في حجرة ينفرد فيها بربه في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته إلى الله جل وعلا، يرجو ما عند الله ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولا مانع أن يزور المعتكف أحبابه وأهله في بعض الأحيان، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يزوره أهله، ولكن مع العناية بالطاعات واغتنام الفرص، وأن يعتني بأنواع الطاعات ووجوه الخير. وقال أهل العلم رحمهم الله عز وجل وأن السنة في المعتكف إذا استطاع وليس فيه تشويش على المصلين أن يضرب له خيمة، كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يضرب له خيمة داخل المسجد، أو أنه يجلس في غرفة وتكون هذه الغرفة تابعة للمسجد كما فعل ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ليخلو بربه ويطلب ما عند الله جل وعلا من الخير ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فمعاشر الفضلاء، المنبغي علينا جميعا أن نحرص على هذه العشر وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، وأن نجتهد في هذه العشر في هذه الليالي، وأن نكثر من قول هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فهذا الشهر العظيم هو ميدان للسباق في الأعمال الصالحات والمسارعة إلى الخيرات، فهو شهر الصيام والقيام، هو شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع به الدرجات وتقال فيه العثرات، يجود الله به على عباده بأنواع الجود سبحانه وتعالى. فالمنبغي علينا أن نحرص في هذا الشهر، وقد ذهب أكثره، أن نحرص فيما بقي منه، وأن نحرص كذلك على ألا تكون أعمالنا على ألا تكون أعمالنا فيها رياء أو فيها شيء من السمعة. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقد قال في تلبيته في الحج: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك الواجب على جميع المكلفين أنهم يتعبدون الله جل وعلا ويخلصون العمل لله جل وعلا، وأنهم يصومون صياما لا رياء فيه ولا سمعة، وكذلك يقومون الليل قياما لا رياء فيه ولا سمعة، وكذلك يحرصون على قيام ليلة القدر لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا كان العبد على هذا الحال فإنه نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بعفوه ويتغمده بمغفرته، ويمن عليه بالخير ويمن عليه بكل شيء من الخيرات ومن الأجور. فالشاهد معاشر الفضلاء أن نحرص أشد الحرص على هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، وكما ذكرت لكم من قصر أو أساء أو أذنب يجب عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أهم المهمات ومن أهم المهمات من أهم المهمات البدار للتوبة في هذه الليالي العظيمة، فإن الفرصة قليلة، فيجب على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الإقبال على الله وأن يتوب توبة نصوحة من جميع السيئات، وذلك بالندم على الماضي من السيئات والإقلاع عنها والحذر منها والعزم الصادق على أن لا يعود إليها. فالتوبة تجب ما قبلها من الذنوب، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: الإسلام يجب ما كان قبله، وكذلك والتوبة تهدي ما كان قبلها. والعبد مأمور بالتوبة، فالتوبة عبادة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان. فقال الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول الكلمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفقنا جميعا للاجتهاد في هذه العشر في أنواع الطاعات وأنواع القربات، ويتجاوز عن سيئاتنا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. نحن وإياكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. والإخوة يقرؤونك السلام. السلام عليكم. أقرئهم السلام جميعا. أبشر شيخنا، يبلغهم إن شاء الله. حياكم الله، جزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.